أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يليق بجلال وجهك وبعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية أيها الإخوة، ما معناها؟ ما معنى أن الله تبارك وتعالى هو رابع أي ثلاثة، وخامس أي، وسادس أي خمسة، وهو دائما مع عباده، إلا هو معهم؟ ما سر هذه المعية؟ ما معنى هذه المعية؟ السادة العلماء والعارفون يحدثوننا أن لله تبارك وتعالى معيتين، أن لله تبارك وتعالى معيتين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة لا يستغني عنها مخلوق ما، لأنه لا غناء بشيء من خلق الله تبارك وتعالى عن الله عز وجل، عن تدبيره أيها الإخوة، عن ربوبيته. وهذا معنى المعية العامة. فالله تبارك وتعالى مع خلقه أجمعين، مع الخلق الأعجم والخلق العاقل والخلق الحي والخلق الميت، من العرش إلى الفرش. قال الله تبارك وتعالى في حق أقوام دمدم عليهم وثرب عليهم مسالكهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال: وهو معهم. هذه معية عامة، هذه معية عامة. المعية العامة إخواني وأخواتي مقتضى ربوبية الله تبارك وتعالى، أي مقتضى كونه ربا لهذا الوجود كله، مقتضى كونه ربا لهذا الوجود كله. فهذا يقتضي أيها الإخوة ألا يغفل عن شيء أو عن أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لو انقطع مدده أو غابت معيته هذه أقل من لحيظة يفنى الشيء المعني مباشرة. لو انقطعت معيته عن كونه كله لفني الكون في أقل من لحيظة أيها الإخوة، بمجرد هذا الانقطاع. وهذا انقطاع مستحيل، هذا انقطاع مستحيل. هل هذه المعية التي هي مقتضى الربوبية يحصل بها التفاوت؟ لا يحصل بها التفاوت ولا يحصل بها الامتياز، وإنما الذي يحصل به التفاوت وبسببه الشرف أيها الإخوة والامتياز إنما هي المعية الخاصة المذكورة في نحو قوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة، إن الله معنا. قال الإمام سفيان ابن عيينة إمام أهل مكة في وقته رحمة الله تعالى عليه: إن الله تبارك وتعالى عاتب خلقه جميعا في نبيه، يريد قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، عاتب خلقه جميعا في نبيه إلا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، لأن أبا بكر كانت نصرته واضحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وقال أيضا سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسبب هذه الآية الجليلة من سورة التوبة: فمن أنكر صحبة أبي بكر الصديق لرسول الله فقد كفر، لأن الله قال: إذ يقول لصاحبه، ومعلوم بطريق التواتر أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام أبو القاسم السهيلي صاحب الروض الأنف الذي شرح به سيرة الإمام ابن هشام رحمة الله تعالى عليهم أجمعين قال: وهذه المعية وهي خصيصة هنا لم تثبت لغير الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مع رسول الله ومع صاحبه رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه معية خاصة، هذه معية خاصة توجب الانفراد والتميز وحصول الشرف أيها الإخوة، نعم، والفضل في الدنيا والآخرة. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأصحابه لما يعني وقر في نفوسهم أنهم مدركون وأنهم هالكون من عند آخرهم؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة. قوله تبارك وتعالى: وإن الله لمع المحسنين، في آخر العنكبوت مثلا، وإن الله لمع المحسنين، معية خاصة، معية خاصة بالمحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة. الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين، معية خاصة بالصابرين. وهلم جرة. إذن هذه الآيات أيها الإخوة ونظائرها، وهي نظائر كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، تتحدث عن هذه المعية الخاصة. الآن المعية العامة كما قلت لكم مقتضى ربوبية الله تبارك وتعالى، قد تحمل على معية العلم، وتحمل على كل ما هو من مقتضى الربوبية، على كل ما هو من مقتضى الربوبية بلا شك، لأن الله تبارك وتعالى لكي يكون مع خلقه لكي يكون مع خلقه مدبرا لهم رابا لهم سبحانه وتعالى، فهذا يقتضي مثلا أن يرزقهم وأن يحفظهم إلا ما شاء وإلا من شاء، وأن يهديهم بما أودع فيهم من القدر والإمكانات إلى ما فيه صلاح ومرمة معاشهم كما يقال. هذا متاح للجميع، للكافر والمؤمن. وقد قال تبارك وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله تبارك وتعالى يبلغ من لطف ربوبيته بخلقه أنهم يكفرون به ولا يزال يرزقهم، أنهم يكفرون به ولا يزال، لأنهم في نهاية المطاف وإن ألحدوا به وأنكروا وجحدوا نعمته وفضله لا رب لهم سواه، لا رب لهم سواه. نعم، فأقول هذه المعية بعض العلماء جعل الأصل فيها العلم، الأصل في المعية العامة أنها دائرة على العلم، لا بأس. ومن لطيف ما استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الآية التي بدأت بها هذه الحلقة، قال: الله تبارك وتعالى بدأ بالعلم وختم به، بدأ بالعلم وختم به. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة. إذن بدأ بالعلم إلى أن يقول: والله بكل شيء، إن الله عفوا بكل شيء عليم. إذن في البداية علم وفي النهاية علم. والآية تتحدث عن المعية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الآية تتحدث عن المعية، فحملت على العلم. لذلك قال ابن عباس وقال الإمام الضحاك والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضوان الله عنهم أجمعين، قالوا: هو معهم بعلمه، هو معهم بعلمه. لكن كما قلت أيضا تحمل على مقتضى الربوبية، على مقتضى الربوبية. المعية الخاصة نحملها على ماذا؟ الله عز وجل حين يكون مع عبده الصالح نبيا كان أو دون ذلك نحملها على ماذا؟ نحملها أيها الإخوة على معان كثيرة، على معان كثيرة، زيادة على على معية العلم الثابتة لكل شيء، الثابتة لكل شيء، وكما قلنا لا يحصل بها تفاوت ولا امتياز، ولا امتياز. تحمل المعية الخاصة على المحبة أيها الإخوة، وعلى النصرة، وعلى الإغناء، وعلى الكفاية، وعلى الإحساب، وعلى أمثال هذه المعاني. موسى حين قال: كلا إن معي ربي سيهدين، إذن هنا واضح أنها محمولة على الهداية، سيهديني إلى ما فيه خلاصي ومنجات قومي، سيهديني إلى ما فيه خلاصي ومنجات قومي. وهذا ما حدث لما بلغ شاطئ البحر، أمره الله تبارك وتعالى أن يضرب هذا البحر بعصا، وتعرفون تتمة القصة، فهداه الله تبارك وتعالى إلى ما فيه خلاصه ومنجات قومه. هذا معنى إن معي ربي سيهدين. الآية فسرت هذه المعية، فسرت هذه المعية. إن شاء الله نستكمل المعاني الأخرى لهذه المعية الخاصة، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إذن إخواني وأحبتي في الله وأخواتي الفاضلات الكريمات، معية الله تبارك وتعالى لعبده أو لعباده الصالحين بالمعنى الأخص أو بالمعنى الخاص معية محبة، معية نصرة، معية تأييد، معية إغناء، معية إحساب، معية إمداد، معية كفاية، إلى آخر هذه المعاني اللطيفة التي يفتقر إليها كل عبد وكل خلق، لكن حظ المؤمن وحظ الصالحين منها وافر. وفر الله حظي وحظوظكم من هذه المعاني وأشكالها إن شاء الله تبارك وتعالى، اللهم آمين. نعود، لاحظت أيها الإخوة، فإن أصبت فهذا من الله ومن فضله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. لاحظت أنه لا يوجد تقريبا موضع في كتاب الله تبارك وتعالى يصرح أو يذكر معية العبد لربه، لا يوجد. نحن اعتدنا أن نقول مثلا كن مع الله، كن مع الله ولا تبالي، والمعنى الذي نريده معنى صحيح، يعني كن مع الله بحفظ أمره ونهيه، هكذا نريد. لكن في القرآن لا توجد آية أن العبد يكون مع الله، لأن الله تبارك وتعالى ليس له موضع فيقصد سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. فالعبد لا يكون مع الله، وهذا ليس له اعتبار أن يكون العبد مع الله بهذا المعنى، وإنما الاعتبار كله أن يكون الرب مع العبد، الرب مع العبد. فالقرآن طافح ومملوء أيها الإخوة ملآن من هذه الآيات التي تؤكد معية الله العامة ومعية الله الخاصة لصالح عباده. أما أن يكون العبد مع ربه، هذا غير موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه في السفر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. اصحبنا، يطلب معية خاصة من الله تبارك وتعالى له في سفره ولأصحابه معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الإنسان يتعرض في الأسفار أيها الإخوة لمخاطر لا يتعرض لها في دار إقامته، لذلك يدعو يقول: اصحبنا، كن معنا في سفرنا، اللهم اصحبنا في سفرنا. فهذا من المعية الخاصة بحسب سياق هذا الحديث الجليل، بحسب سياق هذا الحديث الجليل الكريم. نعم، إذا تحدثنا عن المعية الخاصة أيها الإخوة، لابد أن نشير ولزاما إلى أن هذه المعية توجب آثارا يستشعرها العبد لا تخفى عليه. يعني مثلا في الحديث المخرج في الصحيحين يقول تبارك وتعالى، وهو حديث قدسي جليل، يقول تبارك وتعالى وجل وعز، يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، ويقول: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إلى آخر الحديث. يقول: وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. إذن هذه معية خاصة تحصل لمن يا إخواني؟ تحصل للذاكرين والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في الأحزاب، تحصل للذاكر معية. الآن المهم، هل الذاكر إذا ذكرت الله، إذا ذكرت الله، إذا ذكرت الله، هل نحصل بهذه المعية؟ هل نحس بهذه المعية إخواني وأخواتي؟ هذا هو المهم، هذا هو الذي عليه المعول، المفروض أن نحس بها، لأن الله أخبر عنها، قال: وأنا معه إذا ذكرني. إن لم نحس بهذه المعية إذن ذكرنا غير مقبول، يبدو أنه مدغول ومدخول. طيب، قد يسأل أحدكم سؤالا: على أي نحو نحس بهذه المعية؟ كيف نحس بها؟ نحس بها على نحو ما فسرها تبارك وتعالى في سورة الرعد، قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن نحس بها أو نشعر بها أيها الإخوة طمأنينة، طمأنينة تنساب في جوانحنا بين أضالعنا، نشعر بطمأنينة. إذن هذا يؤكد معيته لنا سبحانه وتعالى. وهكذا أنواع المعية الأخرى، فإن كانت معية بالنصر أيها الإخوة شعر العبد بقوة، لا يتهيب، لا يتهيب الظلمة ولا الطواغيت ولا الصلاة ولا أي شيء، يشعر بقوة عجيبة. يحكى عن الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام رضوان الله تعالى عليه أنه صعد على القلعة بمصر، بقاهرة مصر، يوم العيد، وكان النجم أيوب، نجم الدين أيوب، كان سلطان مصر. كان هذا الرجل يعني وقد خرج في خدمه وحشمه وفي هيله وهيلمانه سلطان. وكان في عهده للأسف الشديد الخمارات مفتوحة وبعض الأشياء المناكر شائعة بين الناس. فخرج الإمام العز بن عبد السلام على القلعة، صعد القلعة ونظر إليه من علن وناداه باسمه، فاستغرب الناس، من الذي يجرؤ أن ينادي الملك السلطان باسمه، باسمه من دون لقب الملك أو السلطان. فنظر إليه وقد ملأ الله قلب السلطان رعبا، قال لبيك. فقال له: ماذا تقول لربك إذا سألك يوم القيامة عن هذه المناكر وعن هذه الخمارات وعن كذا وكذا؟ فقال له: يا سيدنا، يا مولانا الشيخ، هذه وجدناها من أيام آبائنا، كانت من عهد آبائنا. فقال: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فقال: يا سيدنا، نرسم بتغييرها، نرسم بتغييرها، سنصدر أوامر أميرية حكومية بتغييرها. تتمت القصة، فجاء جماعة من العلماء من تلاميذ ومن أصحاب وأقران الإمام العز بن عبد السلام إليه بعد هذه الواقعة بساعة، وقالوا: يا إمامنا، يا شيخ، كيف تجاسرت على أن تناديه باسمه؟ فقال العز رضوان الله تعالى عليه: يا إخواني، لما صعدت ونظرت إليه في خدمه وحشمه وسلطانه وما هو فيه، داخلتني هيبة، شعرت بالهيبة وبالتصاغر، فتذكرت عظمة الله تبارك وتعالى، فوالله إنه في عيني لك القط. قال: رأيت مثل القط الصغير. هذا يا إخواني وأخواتي، هذا كلام قصص نحكيها وهي قصص واقعية، هذا لا يحصل للعبد بغير مدد من الله تبارك وتعالى، بغير معونة. ما لم يكن الله مع العبد لا يمكن أن يصل إلى هذا المقام. أنت تنادي على سلطان عظيم مسلط بين الناس باسمه وتحرجه بذكر ما ذكرت، لكن معية الله للإمام العز بن عبد السلام جعلته ينظر على أنه قط. تصاغر هذا الملك السلطان العظيم في نظر سلطان العلماء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا تكون معية النصرة، معية التأييد. طيب، موسى عليه الصلاة والسلام حين أمره الله وأخاه أن يذهب إلى فرعون الطاغية، إنه طغى، ماذا قال موسى؟ قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا مش رئيس استخبارات أو رئيس شرطة، هذا فرعون. فرعون هذا قتل الناس عنده وقتل المئات والألوف مثل شرب الماء، يعني فرعون هذا متأله. ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. فرعون شيء كبير، مش أي شيء يعني. فماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إنني معكما أسمع وأرى. وعدهما بمعية، قال: أنا معكما أسمع وأرى. موسى عليه الصلاة والسلام انتهت القضية بالنسبة إليه خلاص. ولذلك دخل على فرعون عامد القلب أيها الإخوة، بقلب من حديد من صخر، يأمره وينهاه ويثرب عليه ويرد عليه ويقول له: إني لأراك يا فرعون مثبورا، أنت إنسان مثبور والعياذ بالله، خاسر، هالك، خائب. كيف استطاع موسى أن يفعل هذا؟ كيف استطاع أن يجبهه بهذه الكلمات وأن يصك بها صك الجندل كما يقال؟ بمعية الله. لما أيقن واستوثق من معية الله اختلف الحال، اختلف الأمر أيها الإخوة. هذا معنى المعية الخاصة لله أيها الإخوة في حق عباده الصالحين. أصلح الله أحوالي وأحوالكم بما يرضاه عنا. هذا هو، هذا بعض معنى المعية الخاصة. فلا بد أن يسأل أحدنا نفسه: هل أستشعر معية الله لي؟ ولا بد أن يكون عنده معيار واضحا. هل أشعر بالطمأنينة؟ هل أشعر بالسكينة؟ هل أشعر أيها الإخوة باليقين؟ يزداد يقيني بموعود الله تبارك وتعالى، أن الرزق على الله والحماية من الله والفرج بيد الله والنصرة من لدن الله تبارك وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو، إن استشعرنا هذه الأشياء وقرت ورسخت فنحن بإذن الله تبارك وتعالى على خير، ولنا حظ من معية الله، وفر الله حظوظنا من هذه المعية. رابعة العدوية، سيدة العابدات في عصرها ماذا كانت تقول؟ كانت تقول رضوان الله تعالى عليها: إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. معية، معية دائما، تشعر بأن الله معها باستمرار. في الأثر الإسرائيلي المشهور، وأنا وجدت كبار العلماء أيها الإخوة مع إقرارهم بأن هذا أثر لا يعرف بسند، وإنما هو أثر إسرائيلي هكذا مرسل، يقبلونه ويشرحونه لأن معناه صحيح. يقول الله تبارك وتعالى: ما وسعني سماواتي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. وسعني قلب عبدي المؤمن. وفي أثر إلهي آخر يقول تبارك وتعالى: عبدي طهرت منظر العباد سنين، فهلا طهرت منظري ساعة؟ والمقصود بالمنظر هنا أيها الإخوة يعني الشيء الذي ينظر إليه الناس، منظر، هذا معنى المنظر، ما ينظره الناس مني ومنك، يعني الجسم الظاهر. فمنظري ما ينظره الناس مني، منظرك ما ينظر إليه الناس منك. الله يقول: يا عبدي طهرت منظر، موضع نظر الناس منك سنين، فهلا طهرت منظري ساعة؟ ما هو منظر الله الذي ينظر الله فيه وإليه؟ القلب. أحس بحضور إلهي، ومن هنا كلام بعض الناس يقول الحضرة، حضور إلهي أيها الإخوة. فشعر بالسكينة، شعر كذا. رحمة الله على الشاعر العارف الذي قال: إن قلبا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالسرج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم أملنا فيه ورجاءنا فيه. اللهم لا أمل إلا فيك، ولا ثقة إلا بك، ولا طلب إلا منك، ولا ذل إلا لك، ولا مصير إلا إليك، ولا مرجع إلا إليك. اختم لنا بخير خاتمة وبأسعد خاتمة، إنك ولي ذلك وحدك والقادر عليك. وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.